بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحيض والنفاس. الحيض والنفاس. اسمع بقى الحيض هو دم يرخيه الرحم، لان الاسطحاده دم عرق، اللي مع الاسطحاده هتصوم وتصوم وياتيها زوجها. طب ودم الحبه منه ايه؟ دم الحيض بيبقى احمر قاني، احمر كاتم، وبعدين بني، ممكن يبقى احمر، ممكن يخف يبقى ميه معكره، ممكن يبقى فيه اصفرار. طب عدم المؤاخذه يا مولانا، الواحد ممكن يجامع؟ لا يجوز للرجل ان يجامع امراته وهي حائض. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. طب ممكن المرأة تصلي وهي حائض؟ يحرم عليها أن تصلي أو تصوم. طب والطواف بالبيت؟ لا يحرم عليها هذا. الست دي خنقتني وزهقتني، ينفع طلقها وهي حائض؟ يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض. وهي حائض. يبقى الطلاق في الحيض جائز ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها طلقا. واعلم إذا انقطع الحيض وجب الغسل. طب انا مراتي قوم نوم عايزه تنام وتغتسل الصبح، اذا ظهرت المراه بعد نصف الليل ما عليهاش تصلي العشاء. فيفرض المراه هتنام، ينفع تنام؟ اه ينفع تنام، انما وجب عليها الاغتسال اذا حضر وقت صلاه واجبه عليها. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب ممكن تقرا قران؟ يجوز لها ان تقرا القران ولا مانع من ذلك. يعني ايه النفاس؟ النفاس هو دم حيض، لكنه يسمى نفاسا لانه ينزل عقب الولادة. تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يسرها ان تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ علاء سعيد بعنوان والآن مع الشريط الرابع. على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه سلسلتنا فقه الفقه أو فقه العبادات في سؤال وجواب، وبإذن الله تبارك وتعالى هذه محاضرة من هذه المحاضرات. باب الحيض. حاض الشيء أي ساد. حاض الشيء يعني إيه؟ ساد. حاض الوادي يعني سال الوادي، ولذلك الحائض تسمى حائضا لأن الدم بيحصل له إيه؟ بيسيل منها. طيب ما هو الحيض؟ اسمع بقى الحيض هو دم يرخيه الرحم. يبقى اذا الحيض بينزل منين؟ من الرحم، لان الاسطحاده دم عرق. الاسطحاده دم ايه؟ عرق، اللي مع الاسطحاده هتصوم وتصوم وياتيها زوجها. فالاسطحاده دم عرق، لكن اسمع الحيض دم يرخيه الرحم. يبقى اذا الحيض دم بينزل منين؟ من الرحم. يرخيه الرحم على غير علة فيها، يعني بتبقى تعبانة مريضة، ولا ده بينزل من أي امرأة؟ ينزل من أي امرأة إلا الصغيرة أو اليائسة من المحيط. على غير علة، على غير علة يعني مش بإيه؟ مش بمرض. على غير علة منها يدل على بلوغها. يبقى المرأة الحائض أصبحت امرأة إيه؟ بالغة. يبقى إذا يدل على بلوغها من حكمته غذاء الجنين. ولذلك الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ الحامل لا تحيض في الغالب، في الغالب نادر إذا حاضت الحامل كما سأذكر لك إن شاء الله. يبقى إذن يا إخواني هذا هو الحيض الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. الآيات دم الحيض بعض العلماء يقول اسود، هو ما بينزلش اسود، هو احمر قاني كاتم، واخدين بالكم؟ احمر قاني، وبعدين يبدا يخف يقلب ايه؟ زي البني كده احمر، وبعدين يخف يبقى ميه معكره او اصفرار، وهذا في نهايته. يبقى اذا دم الحيض بيبقى احمر قاني، احمر كاتم، وبعدين بني، ممكن يبقى بني، ممكن يبقى احمر، ممكن يخف يبقى ميه معكره، ممكن يبقى فيه اصفرار. هذا الذي يسمى بدم الايه؟ بضم الحيض وله أحكام سنذكرها إن شاء الله. إذا سألنا ما هي الأحكام التي تترتب على الحيض، تترتب على الحيض، واحد، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، بدليل قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. مش اعتزل النساء يعني ما تأكلهاش ولا تشربها ولا تجي جنبها، لا، ده كان أفعال الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه؟ إذا حاضت أم المؤمنين عائشة أو إحدى الزوجات يأمرها أن تأتزر. تأتزر يعني تلبس إزارا من إيه؟ من السرة إلى الركبة، ثم يستمتع بها صلى الله عليه وسلم من دون ذلك كيف شاء. يبقى إذن ما معنى اعتزل؟ اعتزل الوطن، الاعتزال معنى اعتزال الإيه؟ الوطن. يبقى يحرم على الرجل أن يطأ امرأته وهي إيه؟ حائض. ويحرم على المرأة أن تنقاد لزوجها للوطء وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الشيء الأول الذي يحرم على الحائض. الشيء الثاني، يحرم عليها أن تصلي أو تصوم. يحرم على الحائض أن تصلي أو تصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمن صامت وهي حائض عالمة بذلك آثمة بين يدي الله، ومن صلت وهي حائض آثمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل يحرم على الحائض أن تصلي أو تصوم. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثم أيضا مما يحرم مما يتعلق بالصلاة إن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولذلك لما أتت معاذة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة أحرورية أنت؟ يعني إيه حرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ ليه؟ لأن الخوارج يقولون إذا طهرت المرأة فعليها أن تقضي الصيام والصلاة، تقضي الصيام والإيه؟ والصلاة. فقال أحرورية أنت؟ قالت لا. قالت أم المؤمنين عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى إذن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. طيب أطرح سؤالا، هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجدة شكر لله أو أن تسجد سجدة تلاوة؟ الجواب على الراجح من أقوال العلماء نعم. الجواب على الراجح نعم. ليه؟ خلاف بين الفقهاء، هل سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة ولا مش صلاة؟ الأئمة الأربعة يقولون صلاة. ابن تيمية قال ليس بالصلاة. هم لا دليل يعتمد عندهم، والورد عند البخاري على ما أذكر أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما كان على بعير له وخرج ريح منه. يبقى كان متوضئا ولا غير متوضئ؟ غير متوضئ، ويقرأ القرآن، فأتى إلى سجدة تلاوة فسجد وعكس القبلة، يبقى حاسب سجدة التلاوة كالصلاة؟ لا. يبقى إذن رخص العلماء في ذلك للمرأة أن تسبح، أن تهلل، أن تسجد سجدة التلاوة، أن تسجد سجدة شكر. هذا على الرجح من أقوال العلماء لأنها ليست بصلاة، على الرجح من أقوالهم رحمهم الله. هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت؟ لا، يحرم عليها هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها في الحج قال افعلي كل شيء أو افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. فما يجوز لامرأة حائض أن تطوف ببيت الله. حتى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى الزوجات حاضت قال أحابستنا هي؟ يعني هتحبسنا ليه؟ هنجلس من غير ما تطهر وبعد ما تطهر تعمل ايه؟ تطوف. فعلم صلى الله عليه وسلم انها طاف. يبقى اذن لا يجوز لها ان تطوف بالبيت. يحرم على الزوج ان يطلق امرأته وهي حائض. يبقى من ضمن الاشياء التي تتعلق بالحيض يحرم عليه انه يعمل ايه؟ يطلقها. الان قبل ان اتكلم في هذه المسألة، ايه المسائل اللي ذكرناها؟ يحرم على المرأة ان يجامعها مين؟ زوجها وهي حائض. الثانية يحرم عليها الصلاة. الثالثة يحرم عليها الصيام. تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يجوز على الراجح ان تسجد سجدة شكر او سجدة تلاوة. هل يجوز لها الطواف بالبيت؟ الجواب يحرم عليها هذا، ويحرم على زوجها ان يطلقها وهي حائض ان كان دخل بها. انا بقول ايه؟ ان كان ايه؟ دخل بها. يبقى معنى ذلك المرأة التي لم يدخل بها لو طلقها وهي حائض لا إشكال عند العلماء، إنما المدخول بها. لقد طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فانطلق عمر رضي الله تعالى عنه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، فإذا طهرت فليمسكها إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك غضب لأن ابن عمر طلق في حيض. يبقى الطلاق في الحيض جائز ولا لا يجوز؟ الجواب طلاق في الحيض لا يجوز، لأنه عمل إيه؟ غضب صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها طلقة. يبقى من حيث الطلقة وقعت، لكن حلال عليه ولا حرام؟ الجواب هل حرام عليه طلق في حيض ولا حلال؟ الجواب حرام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأمره أن يراجعه. وسئل ابن عمر هل حسبها لك النبي صلى الله عليه وسلم طلقة؟ قال نعم. وفي رواية واحد بيقول له حسبها لك النبي عليه الصلاة والسلام طلقة؟ نظر له كده قال ماذا إن عجز واستحمق. يعني إيه ماذا إن عجز واستحمق؟ يعني هيجملني صلى الله عليه وسلم. أيوة يا أخوي حسبها لطلقة. ولذلك أتاه رجل في المصنف قال ابن عمر، قال له إيه؟ قال له طلقت امرأتي وهي حائض. قال وقع الطلقة. ليه؟ لأنها حصلت معاه. قال وقع الطلقة. ولذلك الأئمة الأربعة يقولون من طلق في حيض الطلقة وقعت، إلا ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم يقولون الطلاق في الحيض لا يقع، وأخذ بهذا القانون المصري، والراجح كلام الأئمة الأربعة. يبقى هل يجوز أن يطلقها وهي حائض؟ الجواب الجواب لا. من أراد أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر ما يكونش إيه؟ جامعها فيه. لكن الطلقة في حيض تقع ولا ما تقعش؟ تقع على الراجح من أقوال العلماء. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله، إذا انقطع الحيض وجب الغسل. إذا انقطع الحيض وجب الإيه؟ الغسل. ليه؟ إذا دخل لوقت صلاة. لكن افرض امرأة انقطع حيضها الساعة 12 بالليل أو بعد 12 بالليل، واحد اثنين، وعايزة ان هي تنام وبعدين تغتسل الصبح. لأن خذوا بالكم يا اخواننا ان وقت العشاء على الراجح لغاية نصف الليل فقط. وقت العشاء على الراجح لغاية نصف الليل، الليل. احسب الوقت من المغرب لغاية الفجر واقسمه نصين، هو ده نص الليل. اللي إذا طهرت المرأة بعد نصف الليل ما عليهاش تصلي العشاء على الراجح. فيفرض المرأة هتنام، ينفع تنام؟ اه ينفع تنام، انما وجب عليها الاغتسال اذا حضر وقت صلاة واجبة عليها. واجبة ايه؟ عليها. ولذلك قال رب العالمين فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث امركم الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما تحيضين حيضتك ثم اغتسلي. يعني اذا انقطعت الايه؟ الحيضة. يبقى إذن ذكرنا بعض الأحكام التي ذكرها العلماء رحمهم الله بالنسبة للحيض. لكن يا ترى لو ذكرنا هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا لا يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ الراجح من أقوال العلماء يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا مانع من ذلك، لا مانع شرعي من ذلك. ولذلك للأسف الشديد بوب النووي بابا في صحيح مسلم، قال إيه؟ باب الجنب وغيره يذكر الله تبارك وتعالى. وذكر حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. المقصود به على جميع أحيانه يعني جنب أو غير جنب. عارف النووي رح لما جه شرح الحديث قال إيه؟ قال يعني يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هو جنوب مثلا. لكن قراءة القرآن يا أخي الجمهور على المنع. طب بالله عليكم من أعظم الذكر قراءة القرآن ولا لا؟ طب خرجتها منين؟ إذا كان الحديث بيقول كان يذكر الله على جميع أحيان بل سمى الله القرآن ذكرا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى ذلك ينتبه يا أخواني من هذا، إنما يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا مانع شرعي من هذا. أما حديث كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث ضعيف. يبقى إذن عمدتهم هم الحديثين اللي فيهم لهم ضعاف، ولا مانع عند الحائض من قراءة القرآن، بل يا إخواني يشدد على الجنب أكثر ما نشدد على الحائض. ليه؟ لأن الجنب يستطيع أن يرفع إيه؟ أن يرفع جنابته، لكن الحائض لو أنها اغتسلت ببحر يمده من بعده سبعة أبحر ما طهرت حتى تنتهي أيامها، صح ولا لا؟ ولذلك انتبهوا من هذا، يجوز على الراجح أن تقرأ القرآن. طيب هل يجوز لها أن تمس المصحف أم لا يجوز؟ الجواب على الراجح جاز لها، جاز لها هذا. وإن أرادت أن تخرج من الخلاف تلبس قفازين وتمس، تلبس قفازين وتمس. طيب إيه الدليل على المنع؟ الذين قالوا بالمنع استدلوا بعدة أدلة، منها لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث ضعيف مرسل، وعلى صحته إن المؤمن طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، مع أنه قال هذا لأبي هريرة وكان قبلها جنبا وقال له المؤمن لا ينجس، معناه يبقى المؤمن إيه؟ طاهر. قلت لك يبقى لو إني لا يمس المصحف إلا طاهر هنقول يعني مؤمن، بخلاف إن الحديث كمان ضعيف. طيب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود على الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، لأن الآيات نزلت لما قالوا إن الشياطين بتلقي على النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، فتقال لهم لا ده القرآن بينزل من لوح مكنون محفوظ ما بيمسش اللوح ده إلا المطهرون اللي هم الملائكة، فما تقدرش الشياطين تدخل في حاجة. هو ده تفسير الآية. وعلى إن هي عادة للقرآن الكريم يقال بإن هم مطهرون بإيمانهم بالله، مطهرون بالإيمان بالإيه؟ بالله، والمؤمن لا ينجس. يبقى إذن يا أخواني لابد أن ننتبه من مثل هذه الأمور. يبقى إذن ولو عايزة تخرج من الخلاف أول ما تيجي تعمل حائل خد بالك بجوانتي خلاص، ها بتقول مش بتقول لا يجوز لها المس، هي خلاص المرأة مش مس. وأعجب من هذا من الفقهاء يقول لك إيه، تفتح يا عم كتاب تفسير ها يجوز مفيش مشكلة، طب كتاب قرآن لا، طب تفسير الجليلين عندنا فيه القرآن كله في مجلد واحد صح ولا لا؟ طيب إيه رأيك؟ قال لك تمس ساعات، طب ما هو فيه القرآن كله، ما هو فيه كتاب ربنا، قال لك لا أصله مختلط معاه من كلام البشر، خدت بالك من الكلام؟ وعلى ذلك يا اخواني يجوزون ان يمسوا كتب التفسير ولا يجوزون ان يمس القرآن، وهذا غير صحيح من جهة الدليل غير صحيح، انما جاز لها ان تقرأ القرآن وجاز لها ان تمس المصحف على الراجح. هل يجوز لها ان تدخل الى المسجد؟ قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، تعال لكي نرد الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ألزمتك بالدليل فحسبك به، وإن ألزمتني بالدليل فقلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأول يا إخواني الذين قالوا بتحريم دخول الحائض إلى المسجد استدلوا بعدة أدلة، أولها لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا حديث واضح من النبي عليه الصلاة والسلام، نعم واضح لكنه لو صح، لو صح عن رسول الله كنا قلنا به عليه الصلاة والسلام. هو الحديث ضعيف؟ طب ايه سبب الضعف؟ واحد أفلة ابن خليفة مختلف في توثيقه، سلمت لك أن أفلة ابن خليفة رجل موثق ينفع ماشي، تعال إلى جسرة بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة مرة تقول عن أم سلمة ومرة تقول عن عائشة، قولوا لنا بقى هو الحديث عن أم سلمة ولا عن عائشة؟ هذا يسمى في علم المصطلح اضطراب، اضطراب، والاضطراب من سبب الضعف. أضرب لك مثالا للتوضيح بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أصل المرأة ما كانتش يعني عالمة خدت بالك بالأحاديث عشان نقول مرة سمعته من أم سلمة ومرة سمعته منين؟ من عش. يعني لو جلس بيننا الآن مثلا أحد مشايخنا وراح قال لك إيه؟ قال ابن عثيمين كذا، قال ابن باز كذا، قال الألباني كذا، تقول آه ممكن يكون اطلع على كتب هؤلاء، صح ولا لا؟ ما عندكش إشكال. لكن تعالى واحد عمي بسيط لا يعرف شيئا، خدت بالك؟ يعني لو نظرت إلى صلاته لأخرجت له مجموعة من الأخطاء. تيجي تكلمه، انت عارف الفتوى الفلانية حلال ولا حرام المسألة الفلانية؟ يقول لك حلال. وقال بكده الشيخ عبد العزيز ابن باز، بعدين يقول لك ايه؟ حلال. وقال بكده الشيخ الألباني. انت بالله عليك الراجل ده سمع من الألباني وابن باز؟ الجواب هو متلخبط مش عارف جاي من الألباني ولا جاية من ابن باز. لو انه طالب علم هقول اه اني وردت عن الألباني وردت عن ابن باز، لكنه لما ما كانش طالب علم قلنا ان ده اضطراب. المرأة لأنها ليست من رواة الأحاديث قالت مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة، يبقى المرأة دي مالها؟ مضطربة. المرأة مالها؟ مضطربة. والاضطراب بسببه يضعف الحديث. علة أخرى، قال البخاري تروي الأعاجيب. واضح واحد من الناس يقول لك كلمة دي مش جارح من عند البخاري، مش جارح. طب إيه رأيك إن كلمة عجيب في الأغلب تأتي للإنكار، في الأغلب تأتي للإيه؟ إنكار. اسمع كده، قالوا إن هذا أو قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه؟ عجيب. هذا شيء عجيب، يبقى معنى ذلك كانوا يصدقون هذا الشيء ولا كأنهم لا يصدقونه؟ يبقى كلمة عجيب في أغلب استعمالها في كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي على شيء يصدق ولا على شيء لا يصدق؟ الجواب أخي الكريم، انتهت المادة المسجلة على هذا الوجه، من فضلك اقلب الشريط.